Book 2 32 30 ديفي في المطعم 4 ريستورانا 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب فري كارتوبيليوس ار كاتشوب لودزو واثنان مع المايونيز. ونديفس بورتسيس أر مايونيزي. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. ونتريس بورتسيس تابتو داسو أر سينبيم. ماذا عندكم من خضروات؟ كادي دارزن يمسير. عندكم فاصوليا؟ Vai jums ir pupiņas? عندكم قرنبيط؟ Vai jums ir ziedkāposti? أحب أكل الذرة. Es labprāt ēdu kukurūzu. أحب أكل الخيار. Es labprāt ēdu gurķus. أحب أكل الطماطم. Es labprāt ēdu tomātus. Atuhibu aidan akla al-kurrāth? Vai jūs labprāt ēdat puravus? Atuhibu aidan akla mukhallal malfūf? Vai jūs labprāt ēdat skābētus kāpostus? Atuhibu aidan akla al-adas? Vai jūs labprāt ēdat lēcas? Atuhibu aidan akla al-jazar? Vai tu arī labprāt ēd burkānus? Atuhibu aidan akla al-brokoli? Vai tu arī labprāt ēd brokoļus? Atuhibu aidan akla al-filfil al-halu? Vai tu arī labprāt ēd papriku? لا أحب البصل. من نجارشو سيبولي. لا أحب الزيتون. من نجارشو أوليفس. لا أحب الفطر. من نجارشو سينس.